تمنع إمكان الاقتداء. وحكي عن الشافعي أنه حد الاتصال بما دون 300 ذراع. تحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصوص والإجماع، ولا نعلم في هذا نصا نرجع إليه ولا إجماعا نعتمد عليه، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالتفرق والإحراز. والله أعلم. فصل. فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه، فقال ابن حامد فيه روايتان، إحداهما لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء إن كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب، ولأنه يمكنه الاقتداء به في الغالب. والثانية يصح، قال أحمد، في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة، أرجو أن لا يكون به بأس. وسئل عن رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة، قال إذا لم يقدر على غير ذلك. وقال في المنبر إذا قطع الصف لا يضر، ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى، ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره. اختار القاضي أنه يصح إذا كان في المسجد ولا يصح في غيره، لأن المسجد محل الجماعة وفي مظنة القرب، ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى ولخبر عائشة، ولنا أن المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه، فوجب استواؤهما في الحكم، ولا بد لمن لا يشاهد أن يسمع التكبير يمكنه الاقتداء، فإن لم يسمع لم يصح اهتمامه به بحال، لأنه لا يمكنه الاقتداء به. فصل. وكل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام، سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، أو شاهده طرف الصف الذي وراءه، فإن ذلك يمكنه الاقتداء به. وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض أحوال الصلاة فالظاهر صحة الصلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته وأصبحوا يتحدثون بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، رواه البخاري. والظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه. فصل. وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، أو كان في سفينتين مفترقتين، ففيه وجهان، أحدهما لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة، لأن الطريق ليست محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني يصح وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي، لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك، لأنه لا يمنع الاقتداء، فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما. وقولهم إن بينهما ما ليس بمحل للصلاة فيه فأشبه ما يمنع، وإن سلمنا ذلك في الطريق فلا يصح في النهر، فإنه تصح الصلاة عليه بالسفينة. وإذا كان جامدا ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه. أما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكم محض لا يلزم المصير إليه ولا العمل به، ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد لم يؤثر ذلك فيها لأنها تصح في الطريق. قد صلى أنس في موت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام وبينهما طريق. مسألة: قال: ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكره. فإن علي بن المديني قال: سألني أحمد عن حديث سهل بن سعد وقال: إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. وقال الشافعي: اختار للإمام أن يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، اختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به. لما روى سهل بن سعد قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني المنبر فكبر وكبر الناس وراءه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، لما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ولنا ما روي أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وعن همام أن حذيفة أما الناس المدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواهما أبو داود. وعن ابن مسعود أن رجلا تقدم يؤم بقوم على مكأن فقام على دكان فنهاه ابن مسعود وقال للإمام: استو مع أصحابك. ولأنه يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده، فإذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده، ذلك منهي عنه في الصلاة. أما حديث سهل فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول، يكون ارتفاعا يسيرا فلا بأس به جمعا بين الأخبار. ويحتمل أن يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل شيئا ونهى عنه، فيكون فعله له ونهيه لغيره، ولذلك لا يستحب مثله لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض خلاف ما اختلفنا فيه. فصل: ولا بأس بالعلو اليسير لحديث سهل، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر بالصلاة، وهذا يخص الكثير، فعلى هذا يكون اليسير مثل درجة المنبر ونحوها لما ذكرنا في حديث سهل، والله أعلم. فصل: فإن صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فقال ابن حامد لا تصح صلاتهم، وهو قول الأوزاعي لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وقال القاضي لا تبطل، وهو قول أصحاب الرأي لأن عمارا أتم صلاته ولو كانت فاسدة لاستأنفها، ولأن النهي معلل بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة وذلك لا يفسدها فسببه أولى. فصل. وإن كان مع الإمام من هو مساو له أو أعلى منه ومن هو أسفل منه، اختصت الكراهة بمن هو أسفل منه لأن المعنى وجد فيهم دون غيرهم، ويحتمل أن يتناول النهي الإمام لكونه منهيا عن القيام في مكان أعلى من مقامهم. فعلى هذا الاحتمال تبطل صلاة الجميع عند من أبطل الصلاة بارتكاب النهي، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تتعلق هذه الفصول بالإمامة، وتوسع ابن قدامة رحمه الله في ذكر هذه الصور، وكانوا يقيسون على حالتهم في ذلك الزمان. كانت المساجد تمتلئ بالمصلين وكانوا يوسعونها، فقد يتسع المسجد لعشرة آلاف أو نحو ذلك، حتى لا تتكرر الجوامع أو المساجد التي يقرب بعضها بعض من بعض. ومع ذلك كانوا يحرصون على أن تكون الإمامة سليمة وصحيحة سالمة من الخلل أو من الاعتراض. أتكلم على كون المأموم أعلى من الإمام، هل يجوز ذلك أم لا؟ أو كون بعض المأمومين أعلى وبعضهم أسفل؟ ولعل الصواب أن ذلك جائز عند الحاجة، وهذا هو الواقع كثيرا في هذه الأزمنة. أدركنا مسجد شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يمتلئ في الجمعة، ثم هناك الخلوة التي هي محفور لها تتسع لحوالي عشرة صفوف، وتمتلئ أيضا في الجمعة وهم أسفل من الإمام، ويزيد العدد أيضا ويصلي كثيرون فوق الساطح. وقبل أن يركب المكبر إنما يسمعون المبلغ الذي ينبه ولا يسمعون القراءة ولا يسمعون تكبير الإمام ولا تسليمه، وهذا لأجل الزحمة وكثرة الناس. وعلى هذا فيجوز علو الإمام وعلو المأموم، فإن الإمام أعلى من الذين في البدروم، والذين في السطح أعلى من الإمام، وكلهم يمكنهم الاقتداء. وبعد أن ركب المكبر خفت الحاجة فصاروا يسمعون الخطبة ويسمعون التكبير والتسميع والتسليم ويقتدون بالإمام اقتداء كاملا. وكذلك أيضا في المسجد الجامع الكبير يمتلئ المسجد يتسع لثلاثة وثلاثين صفا، المصابيح المقدمة والمصابيح المؤخرة يتسع لستة، والرحبة يتسع لحوالي عشرة، والخلوة تتسع أيضا لخمسة عشر صفا، وكذلك السطح. كل ذلك لأجل حضور الجمعة. الجوامع قليلة في ذلك الوقت، كان في البطحة جامع، وكذلك أيضا جامع عشميسي وأم مسلم، وهكذا هذا يعني نحو ثمانية جوامع، جامع في تيكة. وبكل حال الأكثرون يقصدون هذين المسجدين في دخنة وفي عند الصفات، وتمتلئ هذه المساجد، فيضطرون إلى أن يتفرقوا ويكون في علو وفي سفل. هكذا سمعنا أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى مرة على السطح والإمام أعلى في المسجد، وذلك لما امتلأت الصفوف. يمكن أن ذلك في خلافة عثمان أو في خلافة عمر، احتاج إلى أن يصلوا على السطح. ثم قد يكونون متأخرين فيحتاجون إلى أن يصفوا ولو كان بينهم مسافات، ولا يشترط اتصال الصفوف أو تقاربها، فذلك يغتفر. ولكن مع ذلك لا ينبغي التساهل باتصال الصفوف. تشاهدون في المسجد الحرام حتى في غير المواسم أنهم يصفون بعيدا بعيدا عن المسجد، يأتون في التوسعات الشرقية والجنوبية والغربية، يأتون ويسمعون تكبير الإمام، وإذا كبر للركوع كبروا وأمامهم نحو عشرين صفا فاضية فارغة، لأنهم يقتدون بالصوت. ذكرنا ذلك للأئمة فنبهوا، ولكن لم ينتبه الناس، لأن كثيرا منهم لا يعرفون كلام الإمام ولا لغته، ولأنهم يتجددون كل يوم أو كل شهر يأتي آخرون لم يسمعوا، فلأجل ذلك لا يتعلمون. كذلك في الجمع وفي الأعياد ونحوها يصلون متفرقين. فلعل ذلك يغتفر ولا يشترط اتصال الصفوف وتلاصق بعضها في بعض. ورخصوا ايضا لاهل السفن ان يصلوا في سفينتهم، وقد يكون بينهم حواجز بينهم وبين ائمتهم، وقد يكون هناك سفينتان متقاربتان ويصلون بصلاه امام واحد هؤلاء في سفينتهم يقتدون باولئك الذين في سفينه اخرى، لكونهم يسمعون صوت الامام او صوت المبلغ. واعجازوا ذلك ايضا في المساجد، اذا كان هؤلاء في سطح وهؤلاء في سطح لقد تتعدد السطوح والادوار في بعض المساجد، كما في المسجد الحرام ان السطوح تتعدد وانها في الموسم تمتلئ. فلأجل ذلك يصف هؤلاء في سطح بعيد وهؤلاء كذلك في سطح أو في أدوار المسجد هكذا. لكن إذا كان هناك مسافة طويلة بينهم وبين الصفوف فيخاف أنها لا يصح الائتمام، كالذين ذكرنا في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، إذا أقبلوا إلى الإمام ركعوا بركوعه وبينهم وبين الصفوف 10 صفوف أو 20 صفا، نقول إن هؤلاء بعيدون، قصدهم ألا تفوتهم تلك الركعة، فنقول عليكم أن تتقدموا ولو فاتتكم الركعة تدركون الركعة التي بعدها ونحو ذلك. فهذا البعد البعيد في النفس منه شيء، حيث يتركون مسافات بعيدة ويعتمدون على الصوت. كان الأولون يشترطون رؤية الإمام أو رؤية من خلف الإمام، لماذا؟ حتى يتم الاقتداء، ويقولون إنهم لا يقتدون به إلا إذا كانوا يشاهدونه يرونه بأعينهم، هكذا قالوا. ومع ذلك في هذه الأزمنة الاقتداء يكون بالصوت، وما ذاك إلا لأنهم يسمعون الصوت، القراءة والتكبير والتسميع والتسليم، فيمكنهم الاقتداء ولو لم يروا شخص الإمام ولو لم يروا الصفوف التي وراءه. تمتلئ المساجد مصابيحها وسطوحها وأقبيتها، ثم بعد ذلك يصفون في الطرق، يصفون في التوسعات وفي الشوارع ونحوها. فهل نقول لا تصح صلاتهم لأنهم لا يرون الإمام أو لا يرون الصفوف التي وراءه؟ في ذلك إبطال لصلاة 10 الألوف، ولو كانوا خارج إذا كانوا خارج المسجد فالأقرب أنها تجوز. ولو كان بينهم شيطان أو ستائر أو ما أشبه ذلك، وما ذاك إلا لحصول الاقتداء بالإمام، وهذا كافي. ذكروا أيضا أنه يصح إذا قطع المنبر بعض الصفوف. رأينا في بعض المساجد أنها جعلت جوامع وكانت قد أسست على أنها للجماعة، فاحتاج إلى أن يبنى في وسط المسجد في قبلته منبر، وهذا المنبر أخذ صف، قطع صفا، فيكون الإمام في داخل المحراب والمأمومون في الصف الذي يليه، والصف الذي يليه قد قطعه المنبر. وسبب ذلك ضيق المسجد بعد أن كان أسس على أنه جمعة جماعة، فاحتج وجعل جمعة فيمتلئ ويكون الصف الأول منقطعا بهذا المنبر، لا مانع من ذلك. وهكذا إذا جعل في وسط الصف الأول دكة أي مرتفعة لا يمكن أن يصلوا عليها، ألم تقطع الصف. وعلى كل حال إذا أمكن الاقتداء بالإمام صحة الصلاة، كما في هذه الأزمنة لوجود المكبر، ولو كانوا خارج المسجد، ولو كانوا في بيوت متصلة بالمسجد إذا امتلأت الطرق. ذكروا أن عائشة وبعض النساء معها كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام، فدل ذلك على أنهم لو صلوا في حجر متصلة بالمسجد جاز. باب المساجد يجعل فيها غرف، وتلك الغرف محجوزة فيصلون فيها. منها حجر في المسجد الحرام، صلينا مرة مع الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في رمضان في حجرة، هذه الحجرة في الدور الثاني، وفيها سماعة، فصلينا ثلاثة صفوف أو أربعة بصلاة الإمام بصلاة المغرب. وكذلك أيضا مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يصلي أيضا في حجرة له، ثم يتوجهون نحو القبلة ويقومون صفوفا في تلك الحجرة، ولو كانوا في مكان خاص، وذلك لأنهم يسمعون، لأن المسجد قد امتلأ، ولأنه يمكنهم الاقتداء بسماع التكبير. يتساءل بعض الناس يقولون إن بيوتنا قريبة من المسجد، وإن كان بيننا وبينه طريق أو طرق ونسمع التكبير ونسمع القراءة ونحن جماعة عددنا 3 أو 5 ونحو ذلك، فهل نصلي بصلاة الإمام ونحن في منازلنا؟ نقول إذا كان المسجد واسعا فلا يجوز، تخرجون وتمشون خطوات وتدخلون لنا في المسجد وتصفون مع الصفوف خلف المسجد وتحسب لكم خطواتكم وتصح صلاتكم لأنكم أصبحتم في المسجد. فأما كونكم تقولون نصلي بصلاة الإمام ونحن في منازلنا فإن هذا خلاف الأصل، يعني أنه صلاة في البيت حتى ولو كنتم تقتدون بالإمام. يمكن أن تصح صلاة النساء أن يصلين بصلاة الإمام إذا كنا في بيوتهن وبيوتهن قريبة من المساجد. يمكن أيضا أن تصح صلاتهم إذا امتلأت المساجد والطرق. كثير في مكة في العمارات الطويلة التي جنوب الحرم في الموسم يمتلئ المسجد وتمتلئ تلك التوسعة الواسعة وتصل الصفوف إلى مستشفى جياد وإلى ما وراءه ولو يمكن كيلو أو نحوه، ولكنهم يسمعون كلام الإمام ويصلون أيضا في الشقق ويصلون في العمارات، لا يجدون مكانا فتصح صلاتهم باقتدائهم بالإمام ولو أنهم بغير المسجد، ولكن لا يجدون مكانا في المسجد ولا يشترط مشاهدة الإمام، وإنما الأولون يشترطون ذلك لعدم المكبرات، يشترطون مشاهدة الإمام أو مشاهدة من خلفه هكذا. وتساهل في مشاهدة الإمام في بعض الحالات. سمعنا حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي بالليل وجدار الحجرة قصير فيراه أناس يرون رأسه إذا قام فيصلون بصلاته، ولما أحس بهم جعل يرفع صوته، كان قد كبر منفردا ثم قلب نفسه إماما فكان يرفع لهم صوته بالقراءة والتكبير، فهم لا يشاهدونه في كل الصلاة إنما في القيام يشاهدون رأسه إذا سجد وإذا جلس للتشهد وبين السجدتين لا يروه، قد حال بينهم وبينه ذلك الجدار القصير. فلأجل ذلك صح اقتداؤهم به، فدل على أن العبرة هو سماع التكبير وأنه لا يشترط رؤية الإمام كما في هذه الأزمنة. الفقهاء دائما يشترطون أن لا يكون بين المصلي وبين المسجد وبين المسجد الطريق، ولكن نقول إذا امتلأ ذلك الطريق جاز كما مثلنا، أما إذا كان الطريق ماشيا أو بينهما نهر يجري فالأصل أنه لا يجوز، لوجوب اتصال الصفوف وأن يصلوا في ذلك الطريق حتى يمتلئ ثم يصلون بعد ذلك في البيوت. وأما النهر أو السفن فلعله يصح، لأن النهر لا يمكن أن يصلى فيه إذا كان بينهما نهر يجري، فيصفون وراء النهر ويقتدون بصلاة الإمام، كما ذكروا أنهم إذا كانوا في سفينتين وبين السفينتين فضاء النهر في البحر اقتدى بعضهم ببعض. هذا يتعلق بالصفوف. ذكروا أيضا مسألة علو الإمام، هل يصح أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؟ في ذلك خلاف، فمن الذين أباحوه ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر لما صنع له المنبر قام على الدرجة الأولى وقرأ في صلاة الجمعة وجهر بالقراءة ثم كبر وهو على المنبر، ولما أراد أن يسجد تقهقر وسجد على الأرض وكأن المنبر لا يمكن أن يسجد عليه لعدم اتساعه، فاستدل بذلك على أنه يجوز للإمام أن يكون أرفع في بعض الصلاة. ولكن جاءتنا هذه الحديث التي في السنن، هي قصة حذيفة وسلمان وغيرهما لما كبر حذيفة على المنبر جاءه سلمان فاجتذبه وتقهقر معه إلى أن نزل على مستوى الأرض. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن علو الإمام، فكيف نجمع بين فعله وبين قوله؟ سمعنا أن ابن قدامة رجح أنه خاص، أن فعله من خصوصياته، وأنه قصد التعليم، وأنه لم يكن عاليا في جميع الصلاة وإنما في القيام والركوع، فيقدم القول على الفعل لاحتمال الخصوص. ومع ذلك قد يجوز للحاجة، قد يضيق المسجد ويكون الإمام على دكة أو على دكان، الدكة المكان الذي يرتفع عن مستوى الأرض، عن مستوى الأرض مترا أو ذراعا، ويقصد الإمام أن يراه المأمومون إذا كان مرتفعا، أو يقصد أن يرتفع صوته، أو يكون ذلك بسبب ضيق المسجد. فيوجد في أرض المساجد دكة في قبلة المسجد، ففي هذه الحال يجوز أن يكون الإمام على هذه الدكة لأجل ضيق المسجد أو نحو ذلك. الذين منعوا ذلك استدلوا بهذا الحديث بقصة سلمان وحذيفة، ولكن يأتينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلل أيضا بأنه يكون ذلك لأجل أن يبتدوا به. الذين منعوه يقولون إنهم في هذه الحال يحتاجون إلى أن يرفعوا أبصارهم، أن يرفع المأمومون أبصارهم لينظروا إلى الإمام. ومعلوم أنه في هذه الأزمنة لا يحتاجون إلى رفع أبصارهم لسماع الصوت بالمكبر. وأيضا فالذين يرفعون أصوات أبصارهم هم الذين يلونه أطراف الصف لا ينظرون إليه حتى ولو كان على مستوى الأرض، وأهل الصفوف المتأخرة أيضا لا ينظرون إليه وإنما يقتدون بالصوت. فهكذا. وعلى كل حال فالأصل إمكان الاقتداء، وإذا أمكن الاقتداء فلا مانع من الارتفاع يسيرا أو الانخفاض يسيرا، والله أعلم. صلى الله عليك. في العمائر المجاورة للحرم كعمارة مكة يوجد مصليات يصلون فيها أثناء المواسم وغير المواسم، فما حكم صلاتهم في غير المواسم مع خلو الطريق؟ كذلك أيضا القصور الملكية رخص العلماء في أن يصلوا فيها بصلاة الإمام يرتدون بسماع الصوت، مع أن بينهم شاء بين الإمارات وبين المسجد ساعة وطرق واسعة قد تسير فيها السيارات، ولكن عللوا ذلك بالتيسير وعللوا ذلك بالتوسعة، أنهم لو نزلوا كلهم الذين في القصور الملكية أو في تلك الإمارات لضيقوا المسجد. إذا هذا ما كان معروفا سابقا، ولكن بعد وجود المكبر ونحوه تسومح في ذلك. صلى الله إليك. الصلاة في عربات القطار حكمها حكم الصلاة في السفن؟ عربات القطار تصل إذا كان الصوت مسموعا كانوا كلهم يتوجهون إلى القبلة، ولم يكن هناك يعني قدرة على التوقف والنزول، إجاز ذلك. إن أحدهما جنب الآخر وافقه، حذيفة جنب سلمان. وكذلك أيضا ابن مسعود. قد يصلي أحدهم وحده إذا سمع الإقامة فرش سجادة وهو في دكانه وصلى منفردا، وفي الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ويجد ساعة يمكن بينه وبين المسجد نحو نصف كيلو، وهذا خطأ، نرى أن صلاته باطلة. Thank you. لا فذلك جائز إذا أمكن الاقتداء بسماع الصوت وكانوا لا يستطيعون أن يصفوا بين الخيار. ذلك جائز لأجل التيسير عليهم. إمكان الاقتداء بسماع الصوت إذا كان هناك مسبب مشقة مثلا أو ضيق أو نحو ذلك. أحسن الله إليك. جعل المرجع في هذا إلى العرف، والعرف إلى العرف أو إلى الحاجة. وهذا هو الأصل، أنه لا بد من اتصال الصفوف، لكن عند الحاجة يجوز. للضرورة الصلاة والطائرة إذا خشي فوات الوقت. يعني مثلا أراكب قبل الظهر ولم تقع الطائرة إلا في الليل، يخرج عليهم وقتان، وقت من الظهر والعصر، يستقبلون جهة القبلة ويصلون إن قدروا، وإلا صلوا على كراسيهم إذا لم يجدوا متسعا. أو يكونون جماعات ولو 20 جماعة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى: صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما أمر به. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. الله تعالى أعلم. هذا صفة الوضوء الكامل فعله عثمان رضي الله عنه لأجل التعليم، وضوء كامل، وهو الحمد لله معروف. قد قال البخاري رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. وروى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل كل عضو مرة واحدة، أي غسل وجهه مرة وكل يديه وذراعيه مرة، ومسح رأسه مرة، وغسل كل رجل مرة. ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين. روى حديثا فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي كل عضو غسله مرتين. ثم روى حديثا ثم قال باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. وروى هذا الحديث حديث عثمان وأنه توضأ وغسل كل عضو ثلاث مرات. والمراد بالغسلة التي تعم العضو ولو بغرفتين، فلو غرف غرفة وغسل أسفل وجهه ثم غرف غرفة ثانية وغسل أعلى وجهه حسبت غسلة واحدة بغرفتين. وكذلك لو غرف غرفة وغسل كفه وبعض الذراع ثم غرفة ثانية وغسل بقية الذراع اعتبرت غسلة واحدة. وهكذا إذا غرف للرجل ثلاث غرفات حتى تعمها اعتبر غسلة واحدة. فإذا عمها بغسلة حسبت، هذا أعلى شيء، أعلى شيء أن يغسل كل عضو ثلاث مرات، ولا تجوز زيادة على ذلك. في حديث عثمان هذا ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مثل هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهره أنها ركعتان سواء فريضة أو نافلة. ويقول النووي لا يحدث نفسه يعني بأمور الدنيا، إنما يخبر قلبه ويتأمل فيما يقوله ويفعله ليستفيد من صلاته. هذا مدلول هذا الحديث، والله أعلم. وله يصلي وقت المغرب والعشاء واحد، يجمعهما وله مثلا الساعة 10 أو 12 في المطار أو 3. لا ما يعد. إذا وصل إلى المطار يصلي العشاء 4 يصلي قبلها المغرب. قديما كان خارج البلد قبل 20 سنة، الآن تقاربت البلاد امتدت نحوه، وصلت إلى حدود الجامعة، وكذلك أيضا وراء الجامعة من الغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤخر العشاء ولو إلى الساعة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام الساعاتي رحمه الله تعالى: كتاب القرض والدين. باب ما جاء في فضل القرض والتيسير على المعسر. عن عطاء بن السائب عن ابن أذان قال: أسلفت علقمة 1000 درهم، فلما خرج عطاؤه قلت له: اقض. قال: أخني إلى قابل. فأتيت عليه فأخذتها. قال: فأتيت بعد. قال: برحت بي. وقال: برحت بي وقد منعتني. قلت: نعم، هو عملك. قال: وما شاني؟ قال: إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. قال: نعم، فهو ذاك. قال فخذ الآن. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. وعن سلمة بن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربه من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. باب ما جاء في حسن القضاء والتقاضي واستحباب دعاء المدين للدائن وتوفيته بأكثر مما أخذ منه. عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما انصرف قضى إياه، ثم قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، قال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيد. قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيل. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل المسمى، فخرج في البحر فقضى حاجة، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي كان أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني أستلفت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا قلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له، فلم أجد مركبا، وأني أستودعتها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجي بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهل الحطب، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركبا لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به بالخشبة، فانصرف 1000 راشدا. وعن العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيت أتقاضى فقلت يا رسول الله أقضني ثمن بقري. فقال أجل لا أقضي فقال أجل لا أقضيكها إلى نجيب إلى أقضيكها إلى نجيبة. قال فقضاني فأحسن قضائي. قال وجاء أعرابي فقال يا رسول الله أقضني بكرة. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا قد أسن. فقال يا رسول الله هذا خيرا من بكرتي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير القوم خيرهم قضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينا فقضاني وزادني. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرة فأتته إبل من إبل الصدقة فقال أعطوه. فقالوا لا نجد له إلا رباعا خيارا. قال أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه وفي لفظ يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا فأغرض له. قال فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وفي لفظ التمسوا له مثل سن بعيرة. قالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنة. قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. زاد في رواية قال الأعرابي أوفيتني أوفاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيركم خيركم قضاء. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة بسماحته قضايا ومقتضيات. باب التحذير من الدين وجوازه للحاجة وما جاء في استدانة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس. فقيل له يا رسول الله وما تخيف أنفسنا وما نخيف أنفسنا. قال الدين. وعنه من طريق ثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمانها. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه دين فليس بدين من مات وعليه دين فليس بالدنانير ولا بالدراهم ولكنها الحسنات والسيئات. وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خط. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة. فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة. فقال وما الميسرة ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ساقية ولا زاقية. فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال كذب عدو الله. أنا خيرا من يبايع لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من يأخذ بأمانته أو في أمانته ما ليس عنده. وعن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان عمانيان أو قطريان. فقلت فقالت له عائشة: إن هذا إن هذين ثوبين غليظين ترشح فيهما فيثقلان عليك، وإن فلانا جاءه بز فابتع إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة. قال: قد عرفت ما يريد. قال: قد عرفت ما يريد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يريد أن يذهب بثوبي، أي لا يعطيني دراهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شعبة: أراه قال: كذب، لقد عرفوا أني أتقاهم لله عز وجل، أو قال: أصدقهم حديثا وأداهم للأمانة. باب التشديد على المدين إذا لم يرد الوفاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا جاءت هذه الأحاديث. القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مثله، وفيه هذا الأجر، وذلك لأن المقترض يكون محتاجا، فالذي يقرضه يفرج عنه ولو كان سوف يرد ما أخذه. وقد فضله بعضهم على الصدقة، الصدقة قد تقع في يد غير محتاج، وأما المقترض فإنه في شدة وفي حاجة. هذه القصص تدل على كون الصحابة والتابعين ونحوهم يهتمون بتفريج الكربات والتيسير على المعسر والتوسعة عليه إذا وقع في ضائقة أو في شدة، وأن ذلك داخل في من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة. كذلك أيضا التغاضي عن المعسر وإسقاط الحق الذي عليه دينا أو نحوه، كما في هذه القصة أن رجلا كان يداين الناس، فقال لي: غلمانه إذا رأيتم من هو معسر فأفرجوا عنه لعل الله أن يفرج عنا أو ييسر لنا، فغفر الله تعالى له. المستدين والمقترض يعتبر قد أخذ دينا، ويعتبر كأمانة عنده عليه أن يقضيه. جاء في حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هكذا سمعنا قصة صاحب هذه الخشبة، والحديث متفق عليه. لما قال: ائتني بشهود، قال: كفى بالله شهيدا. ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. هو ثق به وأعطاه وعرف أمانته، ولما لم يجد من يرسل معه ماله جعله في وسط هذه الخشبة وزجها بالبحر، فوصلت إلى صاحب الدين، خرج يلتمس ماله، فوجد الخشبة في طرف البحر فأخذها كحطب، ولما كسرها وجد فيها الصحيفة والمال. فهذا لما أنه قال: إني أستودعك الله. وعلى كل حال، الإنسان عليه أن يتغاضى عن أصحاب الدين المعسرين، ولكن إذا عرف بأنه قادر على الوفاء فإنه يطالبه بحقه. أنكر الصحابة على ذلك الأعرابي الذي أغلب في طلب بكره الذي أقربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن لصاحب الحق ما قال، ثم قضاه بكرا خيرا من بكره، وقال إن خياركم أحسنكم قضاء. هكذا إذا شك أن الدين إنما يحتاج إليه عند الشدة، الذين يتدينون للتوسع نرى أنهم على خطر، يوبقون أنفسهم ويقيدون أنفسهم وهم في ساعة من الأمر، ولكن هكذا يخيل إليهم أنهم يريدون بذلك التوسع، يريدون أن يظهروا بمظهر السعة وبمظهر الكرم والجود والتوسعة في المآكل ونحو ذلك وإكرام الطارق، فيحملون أنفسهم ديونا قد يعجزون عنها، قد يؤدي ذلك إلى سجنهم وإلى تضييقهم على أنفسهم فيما بعد. فلذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم المغرم، والمغرم هو الدين. قيل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حقا أنه إذا كان مدينا وكان عاجزا جاءه صاحب الحق اقضني سأقضيك غدا أو بعد غدا، ثم لا يفي، أو قد يكذب ويقول عندي من الملك كذا وعندي من الملك كذا وكذا، يريد بذلك أن يسكته وليس بصحيح. والإنسان عليه أن يحرص على إعطاء الحقوق لأهلها، فإن في الآخرة ليس هناك إلا الحسنات أن تؤخذ من حسناته. قصة ذلك النصراني أو ذلك الكافر لما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه أو يزينه ثيابا أو أكسية إلى ميسرة، ساخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من المراد بالميسرة؟ إلى متى يريد محمد ميسرة؟ كأنه يقول لا يمكن أن يجد ميسرة، إنما يريد أن يأخذ مالي. فكذبه وقال كذب عدو الله، وأخبر بأنه صلى الله عليه وسلم أحرصهم على إبراء ذمته وأوفاهم بما يحتاج إليه، أوفاهم بما عنده من الأمانات ونحوها. وهذا هو الحق فيه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى به فهو مثله، والله أعلم. هناك فرق بين السؤال وبين القرض، يعني القرض أو الدين سوف يرده، أما السؤال فإنه يسأل الناس من أموالهم، يقول لا تسأل ولو تمرة، لا تسأل الناس ولو كنت جائعا، تحمل واصبر. السؤال هو تكفف الناس. Yeah, no. لا شك أنهم يريدون حقوقهم، يطالبون بمالهم لصاحب الحق كما قال. يمكن ذلك، وكذلك أيضا لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية دروعا، ولما أسلم تغاضى عن بعضها. لكن العرباض بن سارية رضي الله عنه، أقول العرباض بن سارية كان مسلم لما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ولا يلزم أنه لا يطالب بحقه، قد يكون محتاجا. كذلك كثيرا قد يقرضونه وقد يكونون محتاجين فيطالبون بدينهم، وهو يحب أن يطالبوه حتى يعطيهم حقوقهم. أحسن الله عملكم. هنا يقول إلى ميسرة، يعني هل يفتح أن يحدد وقت السداد مدى ما تيسر؟ الله يقول إلى أجل مسمى، وهنا يقول إلى ميسرة. كذلك في الحديث في الآية في قول الله تعالى فناظرة إلى ميسرة، والميسرة قد تكون بعد يوم وبعد سنة وما أشبه ذلك. ولا يلزم من المحبة أنهم لا يطلبون حقوقهم، هم يؤثرون على أنفسهم، ولكن عندما يعطونه ويدينونه ويحتاجون إلى أموالهم يطالبون بها. هل يستحب للمقضي أحسن الله عملكم حتى ينال هذه الخيرية أن عندما يقضي يضع فوق هدية أو يجعل فيها زيادة؟ هل هذا من صورة الشخصية؟ قد يكون، قد يكون أيضا فيه شيء من الربا، لأنه يريد الأجر، المقرض يريد الأجر فلا يأخذ أكثر. في قصة سعد بن سعلة اليهودي الحبر، عندما كان عند النبي 80 دينار، فأتى للنبي وأغلب عليه، في القصة المشهورة مع عمر رضي الله عنه، ثم قال يا عمر إن أبو إقضى وأعطى 28 فوق 100. أي هذا يعني كمكافأة. لكن أليس الأفضل أن الإنسان إذا قضى أنه يزيد من باب الإحسان؟ نعم، الناس يحسنهم قضاء. كذلك لما هذا كان له بكر وأعطاه خيار الرباعية. بعضهم يقول الله يغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا النصراني أو هم أن يقترض منه، وكذلك مات ودرعه مرهون عند يهودي. يقول ألم يجد الرسول من الصحابة من يأخذ منهم؟ فلماذا ما أحب أن يضايقهم؟ يمكن أن يجد عندهم، ولكن عرف أنهم بحاجة، عرف أنهم يمكن أن لا يطالبوا بحقوقهم. صلى الله عليك. جزاك الله خير. إذا كان مثلا في بيوتهم لا بأس، كما كانت عائشة تفعل. لا وصل في هذه الأزمنة يصليها تماما، ذلك لأن المطار لم يصبح مسافة قصر. نبههم إذا رأيتهم، قل الآن تغير الحال، يعني قبل 20 سنة أو 10 سنين صحيح أن المطار كان بعيد، كان يعتبر مسافة قصر، يعتبر كأنهم قد بدأوا في السفر وفارقوا الديار. أما الآن فصلت الديار، يعني نشاهد نحن في المطار نشاهد البيوت الغربية، نبهكم علمهم كل أنكم على خطر. نعم يتمون يتمتها أي يقبل قوله إذا كان ظاهره الصدق. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني اليهود، ومن الذين أشركوا، قيل المعنى وأحرص فحذف من الذين أشركوا لمعرفتهم بذنوبهم وألا خير لهم عند الله، ومشرك العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة. ألا ترى قول شاعرهم: تمتع من الدنيا فإنك فاني من النشوات والنساء الحساني. والضمير في أحدهم يعود في هذا القول على اليهود. وقيل إن الكلام تم في حياة ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين قيل هم المجوس، وذلك بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما معناه عش ألف سنة. وخص الألف بالذكر لأنها نهاية العقد في الحساب. وذهب الحسن إلى أن الذين أشركوا مشرك العرب، خصوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يتمنون طول العمر. وأصل سنة سنها، وقيل سنوة، وقيل في الكلام تقديم وتأخير. والمعنى: ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة. قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أصل يود يودد أدغمت لئلا يجمع بين حرفين من جنس واحد متحركين، وقلبت حركة الدال على الواو ليدل ذلك على أنه يفعل. وحكى الكسائي ودت، فيجوز على هذا يود بكسر الواو، ومعنى يود يتمنى. قوله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، اختلف النحاة في هو، فقيل هو ضمير الأحد المتقدم التقدير ما أحدهم بمزحزحه، وخبر الابتداء في المجرور أن يعمر فاعل بمزحزح. وقالت فرقة: هو ضمير التعمير والتقدير وما التعمير بمزحزحه، والخبر في المجرور أي عمر بدل من التعمير على هذا القول. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: هو عماد. قلت: وفيه بعد، فإن حق العماد أن يكون بين شيئين متلازمين، مثل قوله: إن كان هذا هو الحق، وقوله: ولكن كانوا هم الظالمين، ونحو ذلك. وقيل: ما عاملة حجازية، وهو اسمها، والخبر في بمزحزحه. وقال الطائفة: هو ضمير الأمر والشأن، ابن عطية. وفيه بعد، فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسر بجملة سالمة من حرف جر. وقوله بمزحزحه: الزحزحة الإبعاد والتنحية، يقال: زحزحته أي باعدته فتزحزح أي تنحى وتباعد، يكون لازما ومتعديا. قال الشاعر في المتعدي: يا قابض الروح من نفس إذا احتضرت، وغافر الذنب زحزحني عن النار. وأنشده ذو الرمة: يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا، وغافر الذنب زحزحني عن النار. وقال آخر في اللازم: خليلي ما بال الدجى لا تزحزح، وما بال ضوء الصبح لا يتوضح. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقوله والله بصير بما يعملون، أي بما يعمل هؤلاء الذين يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده، قل لهم يا محمد الله بصير بما تعملون. وقال العلماء وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيات الأمور، والبصير في كلام العرب العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم فلان بصير بالطب وبصير بالفقه وبصير بملاقات الرجال. قال فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب. قال الخطابي البصير العالم والبصير المبصر. وقيل وصف تعالى نفسه بأنه بصير على معنى جاعل الأشياء المبصرة ذوات إبصار، أي مدركة للمبصرات، أي مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة المدركة والقوة. فالله بصير بعباده، أي جاعل عباده مبصرين. قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال جبريل قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك. فأنزل الله الآية إلى قوله للكافرين، أخرجه الترمذي. هنا حاشية أحسن الله إليك، يقول لم نقف عليه عند الترمذي، وهو جزء من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه بتمامه أحمد والنسائي في الكبرى، وأخرج بعضه الترمذي. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم، قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أيضا من ابن جرير تفسير هذه الآية وغيره. نعم أحسن الله عليك. وقوله تعالى فإنه نزله على قلبك، الضمير في إنه يحتمل معنيين، الأول فإن الله نزل جبريل على قلبك، الثاني فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف، ودلت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذم معاديه. وقوله تعالى بإذن الله، أي بإرادته وعلمه، مصدقا لما بين يديه يعني التوراة، وهدى وبشرى للمؤمنين تقدم معناه والحمد لله. قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قوله تعالى من كان عدوا لله شرط، وجوابه فإن الله عدو للكافرين، وهذا وعيد وذم لمعاذ جبريل عليه السلام، وإعلان أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم، وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب طاعته ومعاداة أوليائه، وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه. فإن قيل لما خص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عمهما، قيل له خصهما بالذكر تشريفا لهما كما قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقيل خص لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما، فذكرهما واجب لئلا تقول اليهود إنا لم نعاد الله وجميع ملائكته، فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص. ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغات، فأما التي في جبريل فعشر، الأولى جبريل وهي لغة أهل الحجاز، قال حسان بن ثابت وجبريل رسول الله فينا، الثانية جبريل بفتح الجيم وهي قراءة الحسن وابن كثير، وروي عن ابن كثير أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقرأ جبريل وميكال فلا أزال أقرأهما أبدا كذلك. الثالثة جبرائيل بياء بعد الهمزة مثال جبرائيل كما قرأها أهل الكوفة وأنشدوا شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا جبرائيل أمامها، وهي لغة تميم وقيس. الرابعة جبرائيل على وزن جبرائيل مقصور، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. الخامسة مثلها، وهي قراءة يحيى بن يعمر إلا أنه شدد اللام. السادسة جبرائيل بألف بعد الراء ثم همزة، وبها قرأ عكرمة. السابعة مثلها إلا أن بعد الهمزة ياء. الثامنة جبرائيل بياءين بغير همزة، وبها قرأ الأعمش ويحيى بن يعمر أيضا. التاسعة جبرائيل بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون. العاشرة جبرين بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز، وهي لغة بني أسد، قال الطبري ولم يقرأ بها. قال النحاس وذكر قراءة ابن كثير: لا يعرف في كلام العرب فعليل وفيه فعليل نحو دهليز وتطمير وبرطيل، وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما ليس له نظير في كلام العرب، ولا ينكر أن يكثر تغيره، كما قالوا إبراهيم وإبراهم وإبراهم وإبراهام. قال غيره: جبريل اسم أعجمي عربته العرب فلها فيه هذه اللغات، ولذلك لم ينصرف. قلت: قد تقدم في أول الكتاب أن الصحيح في هذه الألفاظ عربية نزل بها جبريل بلسان عربي مبين. قال النحاس: ويجمع جبريل على التكسير جباريل. وأما اللغات التي في ميكائيل فست: الأولى ميكائيل قراءة نافع، وميكائيل بياء بعد الهمزة قراءة حمزة. ميكال لغة أهل الحجاز، وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم، وروي عن ابن كثير الثلاثة أوجه. قال كعب بن مالك: ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيها مع النصر ميكال وجبريل. وقال آخر: عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكال. اللغة الرابعة ميكائيل مثل ميكائيل، وهي قراءة ابن محيصن. الخامسة ميكائيل بياءين، وهي قراءة الأعمش باختلاف عنه. السادسة ميكائيل كما يقال إسرائيل بهمزة مفتوحة، وهو اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبر وميكا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد ومملوك، وإيل اسم الله تعالى. ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين سمع سجع مسيلمة: هذا كلام لم يخرج من إل. وفي التنزيل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، في أحد التأويلين وسيأتي. قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اسمان، أحدهما عبد الله والآخر عبيد الله، لأن إيل هو الله تعالى، وجبر هو عبد، وميكا هو عبيد هو عبيد، وميكا هو عبيد، فكان جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وليس له في المفسرين مخالف. قلت: وزاد بعض المفسرين: وإسرافيل عبد الرحمن. قال النحاس: ومن تأول الحديث جبر عبد وإل الله وجب عليه أن يقول: هذا جبر إل، ورأيت جبر إل، ومررت بجبر إل، وهذا لا يقال، فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مسمى بهذا. قال غيره: ولو كان كما قالوا لكان مصروفا، فترك الصرف يدل على أنه اسم واحد مفرد ليس بمضاف. وروى عبد الغني الحافظ من حديث أفلت ابن خليفة وهو فليت العامل وهو أبو حسان عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل، كذا جعلها باليائين ميكائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله عن اليهود والكفار حرصهم على الحياة الدنيا وحرصهم على طول الأعمار، وأنهم لما لم يتمنوا ولن يتمنوا أبدا هم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا. قيل المراد بالذين أشركوا مشرك العرب وقيل المجوس. يأكل ما في طبيعة الإنسان محبة طول الحياة، ولكنها لا تتأتى، وإذا عاش طويلا فإنه يهرم ويفقد الشعور ويبلغ أرذل العمر. قد ورد الاستعادة: أعوذ بك من الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر. ومع ذلك هؤلاء يتمنى أحدهم أن يعمر 1000 سنة، ولو عمر فإن ذلك لا يفيده ولا يزحزحه وينجيه من النار، وما هو بمزحزحه من النار لو يعمر. والله بصير بما يعمل. نثبت صفة البصر لله تعالى، وأنه بصير وعالم بأعمالهم. الآيات بعده تتعلق بجبريل وميكائيل، في سبب نزولها ما ذكر من اليهود أنهم يقولون إن جبريل هو عدونا، لأنه ينزل بالعذاب وينزل بالأنكال، وميكائيل هو ولينا لأنه ينزل بالرحمة وينزل بالقطر. فأخبر الله تعالى بأنهم هم والذين يعادونهم أعداء لله، فإن جبريل أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والمغفرة والرحمة. أنزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، وأنزله هذا الذي أنزله هو القرآن هدى وبشرى ورحمة وموعظة وتفصيلا لكل شيء. ثم ذكر أيضا عداوتهم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، خص جبريل وميكائيل مع كونهما داخلين في الملائكة ميزة لهما وفضيلة لهما. ذكر اللغات في جبريل: جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، وكذلك ميكائيل وميكائيل وميكائيل، لغات ثابتة في لغة العرب. وأما معناه فالأكثرون قالوا إن معنى جبريل أو جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، وأن الله تعالى اصطفى هؤلاء من الملائكة وجعلهم رسلا إلى خلقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يستفتح بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. وذكر أن جبرائيل موكل بالوحي، وأن ميكائيل موكل بالقطر، وأن إسرافيل موكل بالنفخ، النفخ في الصور، وأن الله تعالى هو الذي سخرهم لذلك وكلفهم بذلك. نعم، الله أعلم. السلام عليكم. كان المسجد قريبا يسمعه بأنه يصلي في المسجد ولو كان ليس من أهل البلد يسمع النداء. نعم إذا كان يسمع النداء ويسمع التكبير. الأصل أنها الحياة الدنيا التي هي أن يعيشوا لا يؤمنون بالحياة الأخرى. إيه صحيح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة استثناء الحمل في البطن إذا ابتاع أمة حاملا واستثنى البائع حملها، هل واستثنى البائع حملها هل يصح الاستثناء؟ نقل ابن القاسم وسندي وابن منصور جواز ذلك، ونقل حنبل والمروذي أنه لا يجوز. قال أبو بكر ولا تختلف الرواية أنه إذا اعتقها واستثنى حملها أن الشرط جائز. وجه الأولى أن البيع يزيل الملك فصح استثناء الحمل فيه كالعتق، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناءه كالمنفصل، ولأنه يصح استثناء السواقط فأولى أن يجوز استثناء الحمل. وجه الثاني أنه مجهول غير معلوم لأنه يجوز أن يكون ربحا ولهذا لم يصح اللعان عليه، ولا يصح استثناء المجهول في المبيع كما لو باع شيئا واستثنى منه جزءا غير معلوم فإنه لا يصح. ويفارق هذا استثناء السواقط أن يصح لأنها معلومة بالمشاهدة، ويفارق استثناءه بالعتق لأن العتق ينفذ في المجهول وهو إذا أعتق عبدا لا بعينه. سورة ذلك يقول بعتك هذه الشاة الحامل وحملها لي، أو هذه الناقة ونحو ذلك. أجازه بعضهم وقال معنى ذلك أنه إذا ولدت فإن الولد للبائع لأنه استثناه ومنعه آخرون وهو المشهور، وذلك لأن الولد يزيد في الثمن إذا كانت حاملا فثمنها أكثر من ما إذا كانت حائلة، فإذا استثناه فإن الولد يكون مجهولا ويتفاوت السبب، لأنه قد يكون ذكرا أو أنثى أو واحدا أو عددا أو حيا أو ميتا، فيحصل بذلك جهالة. وهذا هو المشهور أنه لا يجوز استثناء الحمل، بل يبيع الشاة وحملها أو الناقة وحملها. وأما العتق فإنه جائز، أي يكون له أمة مملوكة وقد زوجها وأولادها يكونون عبيدا له، فيعتقها وهي حامل ويقول إلا الحمل فإنه لي مملوك لي، فهذا جائز. إن حصل حمل فهو له وإن مات فلا يضر. قال رحمه الله مسألة بيع الدين ممن هو عليه، واختلفت الرواية في بيع الدين ممن هو عليه. نقل أبو طالب المنع، نقل مهنا جواز ذلك، ولا تختلف الرواية أنه لا يجوز بيعه من غير من هو في ذمته. وجه الأولى أنه بيع دين قبل قبضه فلم يصح كما لو باعه من غير من هو عليه. وجه الثانية أنه إذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض فيه فيجب أن يصح، ويفارق هذا إذا باعه من غيره أنه لا يصح. لأنه قد لا يتمكن من استيفائه ممن هو عليه فيتعذر تسليم المبيع، فلهذا لم يصح. يتصور هذا فيما إذا كان الدين سلع، إذا قال اشتريت منك في ذمتك 20 ثوبا أبيعكها، يعني أشتريها كل ثوب بـ10 أدفع لك الثمن وتدفع الثياب لي بعد 2 أو 3 سنين، أو اشتريت منك في ذمتك 100 صاع من البر من نوع كذا وكذا، كل صاع بريال، أسلمك الدراهم وتسلم لي البر بعد 1 أو 1.5 سنة. ثم أحل الأجل، فهل يجوز أن يقول الدين الذي في ذمتك الذي هو 100 صاع لعلك تشتريه مني، لعلك تشتريه لأنه في ذمتك، فيقول قد اشتريته كل صاع بريالين، فهل يجوز ذلك؟ لعل الصحيح أنه لا يجوز، وذلك لأنه لم يحصل القبض، ولأنه أيضا لا يجوز نقله، لا يجوز بيعه على من غير من هو عليه، فلا يقول يا زيد إن خالدا عنده 100 صاع أو 10 ثياب تحل في شهر ربيع، أبيتكها كل ثوب 20 أو كل صاع بريالين، فإذا ما صح أن يبيعه على غير من هو عليه فكذلك لا يصح بيعه على من هو عليه، وهذا هو الأقرب. قال رحمه الله: مسألة في بيع الرزق من بيت المال قبل قبضه، فإن كان له دراهم معلومة في الديوان يقبضها على وجه الرزق هل يجوز بيعها بعوض قبل قبضها؟ نقل أبو طالب: لا يجوز، وهو أصح، لأنه لا يقدر على تسليمه لجواز منع التسليم، ولأنه ليس هذا بأكثر من الدين الثابت له في ذمة غيره، فإنه لا يجوز بيعه من غيره قبل قبضه، فأولى أن لا يجوزها هنا. ونقل حنبل: جواز ذلك. وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق. يقع في هذه الأزمنة ديون لبعض الناس في بيت المال، هذه الديون قد تكون عوض مبيعات أو نزع ملكيات وتتأخر، قد يتأخر تعويضه 5 سنين أو 10 سنين ويكون محتاجا، فيقول يا فلان إن الدولة عندها لي عوض سلع أو كذلك أرض اقتطعوها مني بسبب توسعة طريق أو نحو ذلك ولا أدري ما ثمنها، يمكن أن ثمنها 500,000 ويمكن أن ثمنها 50,000، فالآن أبيعكها لأني محتاج، يا صحيح أنه لا يجوز لأنه بيع شيء غير مقدور عليه. بعض الناس وبالأخص الذين يعملون في تلك الأجهزة يقولون إذا راجعهم يقولون دونك 100 أو دونك 1,000 من المراجعين كلهم قبلك، فلا يصلك الدور إلا بعد 20 سنة. ثم يختار بعضهم ويقول له: أنا أعطيك، أنا أعوضك، أعوضك عن المثل مثلا 10، فيعوضه. ثم يكون له وسطا يسهلونها له ويستخرجونها بعد شهر بعد شهرين، وإذا عوضها في المثل 100 أو 200، وهما عوضك إلا 10، خدعك لأنه علم بأن حقك سوف يخرج، أو أن له وسطا يقدرون على أن يخرجوها، لأنك الآن كتبت له وكالة أنني وكلته ليقبض الذي لي، أو بعته حقي في بيت المال. نرى أن هذا خطأ، أنه حرام هذا الاحتيال. الواجب أنه ينصح لأخيه. نكتفي بهذا، والله أعلم. أخونا عوض له هذه الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بعد ذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله وآله: أما بعد، أيها الباحث عن حقائق أعلى العلوم، الطالب بأسنى نتائج الحلوم، المتعطش إلى أحلى موارد الفهوم، الحائم حول حما ظاهر المرسوم، طمعا في إدراك باطنه المرقوم، معاني مرتوقة في فتق تلك الرسوم، فإنه قد آن لك أن صوت أقول أرفع الصوت شوي. يقول: فإنه قد آن لك أن تصغي إلى من وافق هواك هواه، وأن تطارح الشجية من ملكه مثلك شجاه، وتعود إذ شاركته في جواه محل نجواه، حتى يبث إليك شكواه لتجري معه في هذا الطريق من حيث جرى، وتسري في غبشه الممتزج ضوءه بالظلمة كما سرى. أقرب شوي لأن الصوت ما واضح. قرب المكان، أقرب، قرب مجلسك أنت. يقول: فلقد قطع في طلب هذا المقصود مهامها فيحة، وكابدت من طوارق طريقه حسنا وقبيحا، ولاقى من وجوهه المعترضة جهما وصبيحا، وعانى من راكبته المختلفة مانعا ومبيحا، فإن شئت ألفيته لتعب السير طليحا، أو لما حالف من العناء طريحا، أو لمحاربة العوارض الصادة جريحة، فلا عيش هنيئا ولا موت مريحا. وجملة الأمر في التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد الدليل مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل، وقلب بصدمات الأضغاث عليل، فيمشي على غير سبيل، وينتمي إلى غير قبيل، إلى أن من الرب الكريم البر الرحيم الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، فبعثت له أرواح تلك الجسوم، وظهرت حقائق تلك الرسوم، وبدت مسميات تلك الوسوم، فلاح في أكنافها الحق واستبان، وتجلى من تحت سحابها شمس الفرقان وبان، وقويت النفس الضعيفة، وشجع القلب الجبان، وجاء من الحق فوصل أسبابه فوصل وجاء الحق فوصل أسبابه وزهق الباطل فبان. فأورد من أحاديث صحاح الحسان وفوائده الغريبة البرهان وبدائعه الباهرة للأذهان ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره العقل ويقصر عن بعث معشاره اللسان، إرادا يميز المشهور عن الشاذ ويحقق مراتب العوام والخاص والجماهير والأفذاذ، ويوفي حق المقلد والمجتهد والسالك والمربي والتلميذ والأستاذ على مقاديرهم في الغباوة والذكاء والتواني والاجتهاد والقصور والنفاذ، وينزل كل منهم منزلته حيث حل، ويبصره في مقامه الخاص به بما دق وجل، ويحمله فيه على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال، ويأخذ بالمختلفين على طريق مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال، ليخرجوا من انحرافي التشدد والانحلال وطرفي التناقض والمحال. فله الحمد كما يجب لجلاله، وله الشكر على جميل إنعامه وجزيل إفضاله. ولما بدا من مكنون السر ما بدا، وفق الله الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد من أوابده وأضم من شوارده تفاصيل وجملا، وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا، معتمدا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية، ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسب ما أعطته الاستطاعة والمنة، في بيان مقاصد الكتاب والسنة. ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد وجمع تلك الفوائد إلى تراجم تردها إلى أصولها وتكون عونا على تعقلها وتحصيلها، فانضمت إلى تراجم الأصول الفقهية وانتظمت في أسلاكها السرية البهية، فصار كتابا منحصرا في 5 أقسام: القسم الأول في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود، القسم الثاني في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف، والقسم الثالث في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من الأحكام، والقسم الرابع في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين، والقسم الخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال والجواب، وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات يتقرر بها الغرض المطلوب ويقرب بسببها تحصيله للقلوب. ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف، ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب. وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي: رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتابا ألفته، فسألتك عنه فأخبرتني أنه كتاب موافقات، قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة فتخبرني أنك وفقت بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة، فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤية الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تعريف هذه المعاني وعازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء والقواعد المبنية عليها عند القدماء، فعجب الشيخ من غرابة هذا الاتفاق كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق، ليكون أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق، ليكون عمدتك في كل تحقق وتحقيق، ومرجعك في جميع ما يعن لك من تصور وتصديق، إذ قد صار علما من جملة العلوم، ورسما كسائر الرسوم، وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفهوم. لا جرم أنه قرب عليك في المسير، وأعلمك كيف ترقى في علوم الشريعة وإلى أين تسير، ووقف بك من الطريق السابلة على الظهر، وخطب لك عرائس الحكمة، ثم وهب لك المهر. فقدم قدم عزمك فإذا أنت بحول الله قد وصلت، وأقبل على ما قبلك منه، فها أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلت. وإياك وإقدام الجبان، والوقوف مع الطرق الحسان، والإخلاد إلى مجرد التصميم من غريب بيان، وفارق وهد التقليد راقيا إلى يفاع الاستبصار، وتمسك من هديك بهمة تتمكن بها من المدافعة والاستنصار. ثم إذا تطلعت الأسئلة الضعيفة والشبه القصار، والبس التقوى شعارا، والاتصاف بإنصاف دثارا، واجعل طلب الحق لك محلة، والاعتراف به لأهله منة. لا تملك قلبك عوارض الأغراض، ولا تغر جوهرة قصدك طوارق الإعراض. وقف وقفة المتخيرين، لا وقفة المتحيرين، إلا إذا اشتبهت المطالب ولم يلح وجه المطلوب للطالب، فعليك من الإحجام وإن لج الخصوم. فالواقع في حمى المشتبهات هو المخصوم، والواقف دونها هو الراسخ المعصوم. وإنما العار والشنار. قال وإنما العار والشنار. قال وإنما العار والشنار بالتشديد. أي نعم. صلى الله عليه. قال وإنما العار والشنار على من اقتحم المناهي فأوردته النار. لا ترد مشرع العصبية، ولا تأنف من الإذعان إذ لاح وجه القضية. أنفت ذوي النفوس العصية، فذلك مرعى لسوامها وبيل، وصدود عن سواء السبيل. فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار، وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار، وغر الظان إنه شيء ما سمع بمثله، ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله. وحسبك من شر سماعه، ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه. فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار، ولا ترمي بمظنة الفائدة على غير اعتبار. فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار، وشيد أركانه أنظار النظار. وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار، ووجب قبول ما حواه والاعتبار بصحة ما أبداه والإقرار. حاشا ما يطرأ على البشر من الخطأ والزلل، ويطرق صحة أفكاره من العلل. فالسعيد من عدت سقطاته، والعالم من قلت غلطاته. وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل إذا وجد فيه نقصا أن يكمل، وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام، واستبدل التعب بالراحة والسهر بالمنام، حتى أهدى إليه نتيجة عمره، ووهب له يتيمة دهره. فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه، وطوقه طوق الأمانة التي في يديه، وخرج عن عهدة البيان فيما وجب عليه. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. جعلنا الله من العاملين بما علمنا، وأعاننا على تفهيم ما فهمنا، ووهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاه، وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم نلقاه. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وها أنا أشرع في بيان الغرض المقصود، وآخذ في إنجاز ذلك الموعود، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذه مقدمة. مقدمة جزلش. إيه رحمه الله من العلماء المتمكنين، فصاحة وبلاغة وبيانا وقوة أسلوب وعناية باللغة ومفرداتها، فلذلك لم يصعب عليه إيراد هذه الكلمات الفصيحة المسجوعة في هذه المقدمة، وكذلك أيضا بيان غرضه وبيان قصده من هذه الرسالة وسبب ذكرها أو تأليفها. له هذا الكتاب من أفواد الكتب في بيان أصول الفقه، ولذلك يقول العلماء ابتدأ أصول الفقه بالشافعي وختم أصول الفقه بالشاطبي، فأول من ابتدأ فيه الشافعي برسالة، ثم بعده الشاطبي، يعني وإن كان بينهم خلق كثير تكلموا في أصول الفقه، لكن كتاب الشاطبي هذا كتاب بديع فيما يتعلق بالأصول. الذين قبله لم يأتوا بمثل ما جاء به، والذين بعده عيال عليه رحمهم الله. هذه أسئلة عوض، كل بطاقة الاتصال إذا كانت مدة الاتصال 10 أيام، وإذا لم أتصل بها كاملة فإني لا أستفيد منها بعد ذلك. لا يأخذها غالبا إلا الذي يستغرقها في 10 أيام، بعضهم قد يستغرقها في 5 أيام لكثرة اتصالاته، وبعضهم لا يستغرق إلا نصفها وتضيع عليه الباقي، لا بأس بذلك. سؤال ثاني، الحمل في البطن يعرف في هذه الأيام أنه ذكر أنثى الصحيح، ما الغالب السلامة؟ نقول العادة أنهم لا يكشفون على بطن هذه الناقة ولا بطن هذه البقرة حتى يعرفوا أذكر أم أنثى، فالحكم باق على ما هو عليه أنه لا يجوز. سؤال الثالث، من صام يوما في سبيل الله، المراد الجهاد الغزو أو المراد في سبيل الله يعني في طاعة الله؟ السؤال الرابع، هل من أسماء الله المحيي المميت؟ نعم، الله تعالى هو الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء، فهو المحيي المميت، والقاعدة في ذلك أنها إذا كانت صفات تركب منها أسماء فإنه يسمى بهذه الأسماء. سؤال الخامس، من راجح بأولاد المشركين؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا هو الراجح، الراجح هو أنهم في الآخرة يمكن أنهم يختبرون إذا ماتوا وهم صغار. سؤال السادس، ما هي السواقط؟ في قوله استثناء السواقط هي الأطراف، إذا قال بيتك هذه شاة لتذبحها ولي سواقطها، السواقط الأكارع، أطراف اليدين وأطراف الرجلين والرأس، وقد يكون أيضا تبعها الكرش ونحو ذلك. السؤال السابع: هل يجوز بيع المنح قبل قبضها؟ لا يجوز إلا إذا كانت معينة أنها في المكان الفلاني وأنه يحدها شرقا كذا وغربا كذا. والله أعلم.